السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا ومشاعرنا وقلوبنا وأشواقنا وعواطفنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هي فالفتاة العروب حديثة السن تحب له، هي أمنا، أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يوم أنس وفرح وبهجة، إنه يوم عيد، وفي يوم الفرح والبهجة والأنس أتت إليها جاريتان من صويحباتها من جوار الأنصار، أتتا إليها أين؟ أتتا إليها إلى هناك، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتا إلى بيت النبوة، ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. أتت هاتان الجاريتان إلى عائشة رضي الله عنها ليشركاها ويشترك معها في أنس هذا اليوم وبهجته وفرحه. ولذا أتت الجاريتان ومعهما أدوات الفرح، أدوات الأنس، أدوات اللهو. أتت هاتان الجاريتان ومعهما الدفوف. دخلت الجاريتان على أمنا وهي مثلهما جارية حديثة السن، فاجتمعت ثلاث جوار في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمنا عائشة رضي الله عنها وجاريتان من جوار الأنصار معهن الدفوف. ولما اجتمعنا بدأت مراسم الاحتفالية البهيجة، فجعلت الجاريتان تضربان بالدفوف وتغنيان ببعض قصائد الأنصار التي كانت مشهورة عندهم، من قصائد أيام بعاث، أيام الحروب اللي كانت بينهم، في أغاني مشهورة. جعلت الجاريتان تغنيان وأمنا عائشة تشركهما في لهوهما وأنسهما وبهجتهما، وضربت الدفوف وارتفع صوت الغناء في الحجرة النبوية. وبينما هن كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفوف تضرب والغناء ينشد، فلما دخل لم يتوقف ضرب الدفوف ولا إنشاد الغناء، بل استمرت الدفوف تضرب والغناء ينشد. وأما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد اتجه إلى حيث فراشه الذي ينام عليه، سريره، اتجه إليه فاضطجع والتحف بردائه وخمر وجهه، غطى وجهه بالرداء وجعل وجهه إلى الجدار وبقي كذلك. استمرت الدفوف تضرب والغناء ينشد والجواري بلهوهن وأنسهن وفرحهن. ثم إذا بشيخ الإسلام والمسلمين الرجل المبارك أبو بكر الصديق يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث بنته ورسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بنته. جاء أبو بكر فاستأذن ثم دخل، فلما دخل رأى هذا المنظر الذي استغربه، الدفوف والغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنكر ذلك على ابنته عائشة وقال: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ منكرا على عائشة ابنته والجواري اللي معها. يعني كيف في بيت النبوة تضربون الدفوف وتغنون؟ وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان مضطجعا ملتحف الرداء محولا وجهه إلى الجدار يكشف الرداء عن وجهه ثم يلتفت إليه ويقول: دعهن يا أبا بكر، دعهن يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، فإن اليوم يوم عيد، دعهن يا أبا بكر. وسمع أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع، وما كان رضي الله عنه إلا سامعا مطيعا، فأتى ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، واستمر في البنات يضرب ابن الدهوف ويسيدنا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما غفل عني، يعني غفل عنها أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بدأوا يسولفون مع بعض ويتحدثون مع بعض ويتناجون مع بعض، قالت: فلما غفل عني غمزتهما، غمزت الجاريتين فقامتا. خرجت الجاريتان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطتهما أمنا عائشة إشارة خفية إن خلاص انتهى المقطع، والمقطع الاحتفالية انتهى، الغادرة بحفظ الله. انتهى المشهد الذي أردنا أن نحضر إليه بأرواحنا وما شعرنا. باقي يا أحبابي إن نتأمل بعض الدلالات الجميلة في هذا المشهد. أول شيء شد انتباهي عندما قرأت هذا الحديث ولفت نظري إن الجاريتين لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمرتا في الغناء واستمرتا في الضرب على الدفوف في إنشاد الغناء ومعهم عائشة. هذا الاستمرار ما له دلالة؟ ما له دلالة على حال النبي كيف دخل؟ علشان أوضح أكثر، لو تصورنا أن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دخل واجما أو دخل يعرف الغضب في وجهه، هل كان الغناء سيستمر والضرب بالدفوف سيستمر؟ إذن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحدث كأني أراه رأي عين، قد دخل باسما ضحوكا مشرق الوجه، بحيث أن الجاريتين وهن غنن لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مددا لهن أن يستمرن فيما هن عليه. وإلا لو دخل مقطبا أو دخل واجما أو دخل يعرف في وجهه الحزن أو الغضب لانقمعنا. فرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد ألقيت عليه المهابة، لكن واضح أنه دخل فجعل من حاله وهو داخل ما يغريهن بمواصلة الأنس، مواصلة الاستمرار، مواصلة البهجة، مواصلة الفرح، ويقينا قاطعا أنه دخل باسما ضاحكا. أما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: كان ضحوكا بساما. أنا يا أحبابي أتأمل هذا المشهد وأقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت دخل معه الأنس، فإن دخل البيت وفي البيت أنس فإنه يعطي هذا الأنس مدد، حضوره يزيد الأنس أنسا ويزيد البهجة بهجة ويزيد الفرح فرحا. يا لله يا أحبابي، ونحن نتأمل هذه الحالة النبوية البهيجة ونسأل أنفسنا: كم منا من إذا دخل كان دخوله هو مؤثر الفرح والبهجة في البيت؟ خلونا نسأل أنفسنا، هل نحن كذلك؟ دخولنا هو مؤثر زيادة الفرح وزيادة البهجة؟ من كان يعرف ذلك من حاله فليحمد الله أنه تأسد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تفقد حاله فوجد أن الأمر ليس كذلك فليعالج هذا العوج النفسي عنده. إن هناك من الرجال من إذا دخل البيت في البيت له أو أنس أو أحد يضحك من أولاده أو زوجته يرى أنه لابد من الوقار أن يقابل بانطفاء ذلك كله، فتجد دخوله يطفئ البسمة، دخوله يطفئ الباسة، يدخل إلى البيت فلا يرى في البيت إلا مقطبا ولا يسمع إلا آمرا أو زاجرا. نقول من كان كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليس كذلك، وإنما كان يدخل فيكون دخوله مددا للفرح، مددا للأنس، مددا للبهجة. الشيء الثاني يا أحبابي، واضح من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الفارق العمري بينه وبين الجواري، النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرع في سن الكهولة، وهؤلاء جواري للتو غادرنا سن الطفولة، فالفارق العمري بينهم وبينهم يجعلنا نعلم أنه لم يكن يستمتع استمتاعا ذاتيا بلهوهن، لم يكن شخص في سن النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بمثل هذا اللهو، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستمتع ويستلذ بأنسهن وبفرحهن، فكان فرح النبي لفرحهن وأنسه لأنسهن. ولذلك لاحظ السوى توجه إلى فراشه واضطجع والتحف رداءه وخمر وجهه وجعل وجهه وجاه الجدار. هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن بعضكم يسأل يقول ليش، أتوقع والله أعلم أن هذا حتى يوجد شيء من العزلة بينه وبينهن حتى على حسب تعبيرنا يأخذ راحتهن وينطلقن على سجيتهن، بينما لو جلس متكئ ينظر إليهن، صلى الله عليه وسلم جلس متكئا ينظر إليهن، كيف شعور الجواري؟ يعني عائشة قد تكون ألفة النبي وزوجها وفي بيتها، لكن الجواري قطعا سينقمعنا أو حسب تعبيرنا ينحرجن، لا يستمرن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجد نوع من الإنعزال عنها، اضطجع، التحف بردائه، خمر وجهه، غطى وجهه، حول وجهه للجدار، يعني كأنما يقول بلسان حاله خذوا راحتكم زين أنتم. لكن يمكن تسأل وتقول طيب ليش ما راح غرفة ثانية بدل ما يجلس معهم في غرفة ثانية؟ تسأل هذا السؤال، إذا سألت هذا السؤال فإن الجواب، وهل كان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم غرفة ثانية؟ هي غرفة واحدة. ولذلك أوى النبي إلى غرفته، إلى حجرته اللي حجرة عائشة ليستريح، وأراد أن لا تكون استراحته واضطجاعه على حساب أنس زوجه وصويح ذاتها، فاتخذ هذه الطجعة المعينة اللي هي أنه يلتحف ويغطي وجهه ويجعل وجهه إلى الجدار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيا كل مؤمن محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل رأيت شفافية في الإحساس ومراعاة المشاعر أكثر من هذه الشفافية النبوية التي تجعل شيئا من نتج الأنس هذا النوع من الإنزال اليسير، يعني مراعاة مشاعر الجاريتين اللتان أتتا إلى أمنا عائشة آنسة عنها، يعني حسب تعبيرنا خلالهم الجو كامل. إنه الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المشاهد الجميلة في هذا الحديث تفهم الرغبة الفطرية للتعبير عن الفرح. الفرح هو نشوة غامرة لا يعبر عنها بالسكون والتواقر المتكلف، ولكن يعبر عنها بالتفاعل البهيج، يعبر عنها باللهو، يعبر عنها بالحركة، يعبر عنها بالتفاعل، لا يعبر عنها بالسكون. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى هذه المشاعر الفطرية، وهي التعبير عن الفرح بالتفاعل، بضرب الدفوف، بالرقص، بالأهاديج، بالإنشاد، بالغناء، هكذا يعبر عن الفرح. لا يعبر عن الفرح بالسكون ولا بالتواقر، ولا أن الإنسان يجلس متكئا ثم يقول أنا وبحمد الله فرح. هذا إنسان كئيب. أما الفرح فيعبر عنه بالتفاعل، يعبر عنه بالحيوية. وهذا ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر وجوده. ولذلك يعجبني تغليق ابن عباس عندما تحدث عن الفرح، استدل بقول الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى. هذه فطرة، الضحك فطرة، لا لا لا يتظاهر أحد بأن من كماله ألا يضحك، ومن كماله ألا يفرح. فهذه فطر جعلها خلقها فينا الذي خلقنا. ولذلك دخل النبي وهذا المهرجان الاحتفالي البهيج في بيته، ليعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الموقف إن الفرح يعبر عنه بما يدل عليه، بما يدل عليه. وإذا كانت هاتين الجاريتان قد اختارتا هذا التعبير عن الفرح بضرب الدفوف والغناء، فإن أنماط التعبير عن الفرح واسعة كثيرة، كل يعبر عنها بما يحسنه، وكل يعبر عنها بما يلذ له، ما لم يقارف حراما. ولذلك إذا رأينا في الأعياد الألعاب النارية، أو رأينا الأنواع من الاستعراضات أو غيرها، نقول هذه كلها أنواع من التعبير عن الفرح، وليس لنا أن نتحجر نمطا معينا في التعبير عن الفرح ما لم يكن يصاحبه شيء مما حرم الله. وأوسع الساحات وأوسع المساحات مساحة المباح. ولذلك عبرت هاتان الجاريتان عن الفرح بضرب الدفوف، عبروا الحبشة عن الفرح باللعب بالحرار في يوم العيد، عبر الصحابة عن ذلك مثلا بالمشاركة الشعورية بهذا كله. فكل أنواع التعبير عن الفرح التي تدل على الحيوية كلها مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وتفاعل معه صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء بدين الفطرة وجاء بما يلاقي هذه الفطرة ولا يعاكسها ولا يصادمها. من تشاهد هذا الحديث من حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت حجرة صغيرة متقاربة الجدر واطئة السقف، وكانت ملاصقة للمسجد، ما كان بينه وبين المسجد مسافة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى حجرة من المسجد ويخرج من حجرته إلى المسجد. وكان أبو بكر يسمع ضحك بنته عائشة في حجرتها وهو في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات أصحابه وهم في المسجد وهو في حجرته. طيب ضرب الدفوف وإنشاد الجاريتين سيسمع في المسجد ولا ما يسمع؟ قطعا سيسمع، وسيسمع كل من في المسجد. بل أنني أظن أن أبا بكر عندما أتى إنما كان الذي جذبه هو صوت الغناء، فالناس جاء يستعبد لينكره. أتساءل وأقول هل هناك إعلام لهذا الأمر أكثر من هذا الإعلام، أن تضرب الدفوف وينشد الغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مسموعا في مسجده كله؟ فالمسجد كله كان يسمع هذا ضرب هذه الدفوف وإنشادها في الجاريتين. عائشة كانت إذا استاكت في حجرتها اللي في المسجد يسمعون صوت السواك، فما ظنك لهذا الغناء؟ قطعا كان مسموع في المسجد. وهذا يبين لنا ان مسائر الفرح وانواع علنية ما هي مستسرة. ما قال الرسول خفضوا اصواتكم وفكوا باب زين فكوا بقوة، هذه حالة علنية في اعلان الفرح. الشيء الذي ايضا يمكن ان نضاف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي باقرار الانس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الان دخل ووجد الانس في بيته لم يكن يكتفي فقط بان لا ينكره او لا يمنعه، بل ان كنت تريد ان تعجب فاعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على ذلك باستجلاب الانس، يعني اذا وجد انسا استجلبه واشرك زوجه معه، مثل عيد اخر غير هذا العيد اتى الحبشة الى المسجد فجاءه من غير سابق انذار ولا سابق استئذان، اتوا الى المسجد بالحراب يلعبون بها اعلانا بالابتهاج بالعيد، واذا بنبيك صلى الله عليه واله وسلم يقول لعائشه يا حميراء تستحين تنظرين؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أشتهي أنظر؟ وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يلقي عليها رداء ثم يقف على الباب ينظر وهي تنظر خلفه يقف لها، ولم ينصرف صلى الله عليه وسلم من مقامه ذلك حتى قالت حسبي، وكان كل شوي يقولها عائش شبعتي؟ تقول يا رسول الله لا تعجل علي بأبي أنت وأمي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم استجلب الأنس لعائشة، وكأنما كان يزداد أنسا إذا أنست ويزداد فرحا إذا فرحت. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة في حجرتها سمع ضوضاء في الطريق، سمع ضوضاء وإذا به صلى الله عليه وسلم ينظر، فلما نظر وإذا جارية حبشية كانت ترقص، فتجمع الصبية حولها، فلما تجمع حولها ارتفعت معنوياتها وزادت تفاعلا وصارت تعطيهم رقص الطريق، هي جارية أما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر التفت إلى عائشة قال عائش عائش تعالي فانظري تعالي فانظري، فأتت عائشة فجعلت تنظر إلى هذه الأمة التي كانت ترقص في الطريق. وهذا يبين لنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يستجلب الانس يستجلب البهجه، ويرى ان هذه البهجه بهجه له وهذا الانس انس له يتذوق ويانس به. فيا كل مسلم محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل دخولك الى البيت انسا واجلب الانس معك وتذوق الانس والبهجة والفرح في فرح زوجتك وأبنائك وأهل بيتك، تكون الفرحة حينئذ مضاعفة. فهذا هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم خير معلم للناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. Thank you.